إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فبعون الله تعالى نواصل درسنا في ثلاثة الأصول، ولعل الأخ القارئ قد حفظ جملة من الأصول الثلاثة فعلى بركة الله يسمعنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. بارك. ومصنف أنواع العبادة التي أمر الله بها، هو بعد أن ذكر الرب وأنه الخالق وما سواه مخلوق، وأنه المعبود وما سواه عبد، بين قدر العبادة وأنها أول واجب، كما أن أول محرم هو الشرك، فأعظم الواجبات وأوجب الواجبات هو إفراد الله بالعبادة، وأعظم المحرمات هو الشرك في العبادة، إشراك غير الله معه، صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، هذا هو الشرك. والعبادة هي فعل العبد التعبدي، فعل العبد التعبدي له أركان: الركن الأول هو المحبة، والركن الثاني هو الرجاء، والركن الثالث هو الخوف، وهذه أركان التعبد القلبي، لأن المحبة من فعل القلوب، والرجاء من فعل القلوب، والخوف أيضا من فعل القلوب. فهذه من أفعال القلوب، وهي أركان التعبد. والعبادة بلا خوف لا تكون عبادة، والخوف من غير رجاء لا يكون عبادة، يعني الحب من غير خوف لا يكون عبادة، الخوف من غير محبة لا يكون عبادة، بل حقيقة العبادة هي ما تكون من الحب والرجاء والخوف. وإذا أفرد ذكر الحب التعبدي فيدخل فيه الرجاء ويدخل فيه الخوف، إذا ذكر الرجاء والخوف دخل فيه الحب، رجاء والخوف التعبدي دخل فيه الحب. تلحظون أني أقول التعبدي لأن هناك حب طبيعي، هذا الحب الطبيعي ليس عبادة لأنه لا يجمع الأركان الثلاثة، فأنت حينما تحب والديك، تحب أبنائك، تحب نفسك، تحب مثلا المال، تحب يعني إذا لم تصل بالحب إلى درجة العبادة فهو يعني محبة، تعتبر محبة طبيعية، هذا ليس عبادة لأنه لا يجمع أركان التعبد القلبي. تحب مثلا الأولاد لكنك لا تخافهم خوف السر، خوف السر هو الخوف من المغيب، وكذلك الرجاء في المغيب. فالحب الطبيعي هو الذي لا يتركب من أركان التعبد القلبي، هذا ليس عبادة. هذه الأركان، ولهذا امتن الله عز وجل على عبده بتصحيحها. فأول ما يطالعك هو سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، تصحح فيها مسار الحب، لأنك إذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، ومعنى قولك هذا أنك تضيف جميع المحامد لله. فالألف واللام في الحمد لاستغراق جميع المحامد لله، جميع المحامد هي لله سبحانه وتعالى ملكا واستحقاقا، حتى ما يحمد عليه المخلوق فإن الله هو الذي أعطاه ما يحمد عليه به، فالحمد كله يرجع لله عز وجل. حتى بعض الأمور المخلوقة إذا وإن كانت مكروهة فالله خلقها لحكمة، فهو سبحانه وتعالى محمود على كل حال. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. فحين خلق الله حال أهل النار خلقها لحكمة، من هذه الحكمة أنه يتجلى عدله سبحانه وتعالى، وهو عدم التسوية بين المختلفات، لا يسوي بين المسلم والكافر، لا يسوي بين المطيع والعاصي، لا يسوي بين الظالم والعادل. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فهذا من حكمة الله عز وجل. ورب العالمين هو مربي خلقه بأنواع المسرات والمضرات سواء، يربيهم سبحانه وتعالى بالسار والمكروه، يربيهم بالنعم والنقم، يبسط رزقه لمن يشاء ويقدر، يعني يضيق على من يشاء، وهذا من تربيته سبحانه وتعالى لعباده، لأنه هو الذي خلقهم وهو العليم بهم. فمن عباده من لو أغناه لأفسده الغنى فبالفقر يصلحه، ومنهم من لو أفقره لأفسده الفقر فبالغنى يصلحه، وهو أعلم سبحانه وتعالى بخلقه وأعلم بعباده. فإذا الحمد له كله، الحمد له كله، ومن هذا شأنه لا يستحق أن يحب سواه. الحمد لله رب العالمين تصحح مسار الحب. الرحمن الرحيم، الرحمن اسم، الرحيم اسم من الأسماء الحسنى لله عز وجل، ومقتضى الرحمن أو صفة الرحمن من الأسماء الحسنى يدل على صفة الرحمة، وهي صفة كمال، وهذه الصفة شاملة للخلق أجمعين، كافرهم ومسلمهم، رحم الكافر ورحم المسلم، وسعت رحمته كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. فبرحمته سبحانه وتعالى رزق الكافر، حنن الوالد على ولده كما ورد إن لله 100 رحمة، أنزل واحدة في هذه الدنيا فوسعت جميع الخلق، وإن الدابة لترفع حافرها عن ولدها بتلك الرحمة التي أنزلها الله جزء من 100، ويوم القيامة يضم الله هذا الجزء إلى 99 فتصبح 100 يختص بها المؤمنين. وهذا هو مدلول الرحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. إذا كان هذا شأنه رحمن الدنيا ورحيمها، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، كيف يرجو الإنسان غيره؟ من هنا يصح مسار الرجاء. فالشخص مهما يكن عاصيا أو مؤمنا فإنه لا يرجو غير الله إذا عرف هذا المعنى، إذا تدبر هذه الآية الرحمن الرحيم يصح مسار رجائه. مالك يوم الدين، قلنا هذه تصحح مسار الخوف. نعم، لا ينبغي الخوف أن يكون إلا من يوم الجزاء والحساب، ولهذا خصه الله بالملك، مع أنه سبحانه وتعالى مالك كل شيء، له الدنيا والآخرة كلها ملكه سبحانه وتعالى، غير أنه في هذه الدنيا أعطى الإنسان أمانة ائتمنه عليها من ملكه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإذا وضع الإنسان هذه الأمانة في موضعها فإنه يكون قد أدى الأمانة ويكون من المؤمنين والمؤمنات المغفور له، وإن خان الأمانة في الباطن فيكون من المنافقين والمنافقات، وإن خانها في الظاهر والباطن فيكون من المشركين والمشركات، كما ختم الله به هذه السورة سورة الأحزاب: ليعذب الله المشركين والمشركات، ليعذب الله المنافقين والمنافقات، ليعذب الله المشركين والمشركات، نعم، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. فهذا هو الحكمة من تحميل الإنسان الأمانة، هذه الأمانة هي ملك الله عز وجل، يوم القيامة ترجع إليه، وهو يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فهذا هو يعني سبب تخصيص يوم الدين بالملك، لأنه لا تملك نفس لنفس شيئا كما في الدنيا. في الدنيا الله يعني أعطى الإنسان أمانة يملكها، إن وضعها في موضعها فقد أدى الأمانة، وإن لم يضعها في موضعها المشروع فقد خان الأمانة. ولهذا يعني الناس بينهم أسباب، بينهم أسباب يتواصلون بها في هذه الدنيا، يوم القيامة تتقطع بهم هذه الأسباب. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال ابن عباس: أسباب المودة، أسباب المودة، الإلفة، الزمالة، المواطنة، الأشياء التي يتعاطونها هي أسباب، لكن إذا كانت مشروعة فقد كانت وفق الأمانة، إذا كانت غير مشروعة فهي خلاف الأمانة. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى ترجع إليه هذه الأمانة، لأنه هو صاحب الأمانة. نعم، فيوم الجزاء والحساب هو يوم الدين. لماذا خص يوم الدين بالملك؟ لأنه ذلك اليوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فإذا عرفت هذا المعنى صح مسار خوفك، وأنت في هذه الدنيا يكون خوفك من يوم الجزاء والحساب في كل ما تأتي وفي كل ما تدر. تؤدي الأمانة تدين لله بها يوم القيامة. إذا حصل أنك يعني قصرت أو يعني حصل شيء فأنت تكون خائفا، تكون خائفا. فالطاعة لله حبا ورجاء وخوفا هذا هو العبادة، هو مسمى العبادة. قد يجبرك مجبر على معصية تفعل هذه المعصية وأنت لا تحبها ولا تحبه، أطعته من غير حب، هذه ليست عبادة له وإن كانت معصية، قد تكون معصية أي نعم لكن ليست عبادة. ولهذا فرقنا بين العاصي وبين المشرك، قلنا مرتكب المعاصي يكون تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه إذا لم يتب منها، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. لكن المشرك لا يغفر الله له إلا بالتوبة، من مات وهو مشرك لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني من المعاصي ودون الشرك كبائر، دون الشرك كبائر لكن لا تبلغ إلى حد الشرك. ولهذا ابن مسعود يقول لأن أحلف بالله كاذبا، حلف بالله كاذبا كبيرة، يمين الغموس، أحب إلي أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك، ليس شركا أكبر، قد لا يكون شركا أكبر، ومع ذلك الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أكبر من اليمين الغموس. لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله وإن كان صادقا شرك، وإن لم يكن شركا أكبر، يعني قد يكون شرك أصغر إذا لم يعظم هذا المحلوف به مثل عظمة الله، إذا لم يساوي المحلوف به بالله عز وجل في العظمة فهذا شرك أصغر، ومع أنه شرك أصغر هو أكبر من اليمين الغموس وأكبر من الحلف بالله كاذبة. الحلف بالله كاذبة كبيرة، لكن الشرك كل الشرك الأصغر أكبر من الكبيرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك لا يغفر إلا بالتوبة، من تاب غفر الله له حتى وإن كان مشركا. الشرك يعني الإسلام يجب ما قبله، إذا أسلم جب إسلامه ما قبله، إذا تاب جبت توبته أي نعم ما قبلها. من مات على التوبة مات على الإسلام دخل الجنة. فعرفنا بهذا أنه الآيات الأول الثلاث تصحح العبودية. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الرحمن الرحيم، ثناء على الله، مالك يوم الدين، خوف صحيح من الله، لأنك تخشى المحاسبة وتخشى وتعلم يقينا أن الله عز وجل يوم القيامة يرجع الأمر إليه ويحاسب الخلائق بما عملوا، فيصح مسار الخوف. بهذا صحت العبودية، فتقول كأنك تقول بهذه الأركان المتقدمة: يا ربي إياك نعبد لا نعبد سواك وإياك نستعين. أي نعم، وهذا شأن المسلم. أما يعني غير المسلم كان جاهليا ففاتحته ذكر محبوبته أو ذكر ما يشتاق إليه، كان صاحب خمر فهو يستهل القصيدة بالخمر: ألا هبي بصحنك فاصبحين ولا تبقي خمور الأندرين، معلقة من المعلقات السبع، معلقات الرنانة التي تعتبر يعني من مصادر الشعر العربي، لكن في الجاهلية افتتح يعني دائما حتى المجالس الآن، يعني حتى الآن المجالس بدل ما يفتتح بذكر الله عز وجل وكذا، يعني يفتتح بالشيء الذي يستجلب ذهنه، والموضوع يطول جدا، تجد في المجتمعات دائما بعض الذين يتوددون إلى الناس، حتى ألف بعضهم مؤلفا كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس، وأنا أعتبر مثل الكتاب اللي هو ديل كارنيجي، يعني كيف تخدع الناس، كيف تكون منافقا وتخدع الناس، لأنه يأتي إلى الشخص من الأمر الذي يهتم به حتى ينتبه له. إذا كان في حدود المباح وفي حدود المشروع من أجل دعوته فأرجو أن لا يكون به بأس، لأن أحد المشايخ يذكر عنه أنه لطيف في الدعوة، فرأى أحد زعماء الناس مهتم بنارجيلته الشيشة هذه المداعة، وعلم أنه لن يسمع منه أو ربما يطرده لو أتى بنهيه رأسا أو بالإنكار عليه رأسا، فأتى إليه بلطف وأصلح له رأس الشيشة والماء أيضا وجده متسخا وبدله بماء آخر، ثم دخل إليه في الدعوة من هذا الباب، لماذا اتسخ الماء ولماذا كذا ولماذا كذا، هذا يعني ملك قلبه أسره، فأصبح يسمع منه لك يسمع منه حقا وليس باطلا. هذا أسلوب طيب، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. على كل حال أنا لا أريد استطرد حتى لا أضيع الدرس، نعم، لكن هنا بدأ المصنف بذكر أنواع العبادة لما تقدم لنا ما هي العبادة وما نوع العبادة، وأن العبادة هي التوحيد، فإذا الشرك دخل العبادة أفسدها ولا تسمى عبادة، هذا كله تقدم معنا. بقينا أن نذكر أنواع العبادة وضابط هذه الأنواع لأنها كثيرة، ولكن لها ضابط، ما نقول كثيرة دائما بدون ضابط، لكن لها ضابط، ما نقول العبادة تشمل يعني كل شيء، يعني كل الحياة أو كل الحركة، لا، ولكن لها ضابط وهو ما شرعه الله عز وجل، ضابطها مصدرها مرجعها الوحي، فأي شيء يعني غير مشروع لا يصح أن يكون عبادة، لا يعبد الله إلا بما شرع، فالشرع هو ضابط العبادة، وهي أنواع كثيرة ذكر جملتها وهو الإسلام والإيمان والإحسان، هذه مراتب الدين يدخل فيها كل شيء، فلما يقول ومنه الدعاء يعني من الدين هذا الذي تقدم، قال الإسلام بأركانه، الإيمان بأركانه، الإحسان، هذه مراتب الدين، وعند المصنف فقه عظيم في هذه المسألة، لأن هذا هو الجواب الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل لما جاء رسول الله من الملائكة إلى رسول الله إلى خاتم الرسل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من البشر، كما في حديث عمر في رواية عمر رضي الله عنه، بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجاء حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا، قال صدقت، قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، يعني يجي يستفهم كأنه ما يفهم ثم بعد ذلك يصدقه، لا بد أنه يعني فعجبنا له، لأن من شأن المتعلم أنه يسأل عما يجهله وهو لا يصدق يعني إلا مسألة التصديق بشيء شاهد لديه فيصدقه بما لديه. والإيمان أعظم من مسألة التصديق. احنا لا نقول إن الإيمان في اللغة يرادفه التصديق، لا، ولكن الإيمان في اللغة يرادفه التصديق بخبر غاب عنك ائتمنت المخبر عليه، لابد من الإضافة حتى تكون مساوية لكلمة إيمان، تأتي بكلام كثير حتى يساوي كلمة إيمان. فصرف الإيمان تصديقك، الإيمان تصديقك بخبر غاب عنك ائتمنت المخبر عليه، وهذا هو مقتضى اللغة، وهذا هو الذي يدل عليه القرآن، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. شوف، يعني لسنا عندك أهل أن تأتمننا على خبر غاب عنك وإن كنا صادقين في نفس الأمر. بينما يستدل بها على أساس أن التصديق مرادف للإيمان، هذا خطأ، ليس التصديق مرادفا للإيمان، ولكن التصديق جزء يعني من تعريف الإيمان. التصديق يعني الذي يسمى إيمان هو تصديقك بخبر غاب عنك ائتمنت المخبر عليه. أي نعم. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني لن تؤمن لنا، لن تصدق لنا بخبر غاب عنك، لأننا لسنا أهلا أن تأتمننا على خبر غاب عنك وإن كنا في نفس الأمر صادقين. نعم. وأركان الإيمان، لما سأله عن الإيمان قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ثم ذكر الإحسان، ثم ذكر أن هذه مراتب الدين، هذه مراتب الدين. فالشيخ بدأ بها لأنها من أنواع العبادة، هذه كلها من أنواع، سواء كانت عبادة ظاهرية أو عبادة قلبية باطنية مثل الإيمان. الإسلام هو عبادة الله الظاهرة، شعائر نعم العبادة الظاهرة، والإيمان هو العبادة الباطنة، عبادة القلب. والإحسان، إحسانك أن تحسن لله عز وجل، إسلامك وإيمانك أن تعبد، أن تسلم لله محسنا، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أي نعم. وأن تؤمن محسنا بهذا مرتبة أعلى، لأن كل محسن مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن محسن، كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. ولا يعني هذا أن المسلم لا يكون معه من الإيمان ما يصحح إسلامه، لا، إذا لم يكن معه ما يصحح إسلامه فليس مسلما في الباطن، بل هو منافق وإن كان مسلما في الظاهر. نحن نريد المسلم الذي هو مسلم في الباطن والظاهر، ولا يسمى مؤمن لأنه لا يستحق الإيمان المطلق، وإنما يستحق يعني من الإيمان ما يصحح به إسلامه. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذول ليسوا منافقين، معهم من الإيمان ما يصحح إسلامه. أي نعم. المنافق لا يقال له إلا مسلم في الظاهر فقط، يعني تجرى عليه أحكام الإسلام في الظاهر، فإذا أظهر نفاقه، أظهر ما يدل على أنه منافق، لا يسمى مسلما حتى في الظاهر، يؤخذ بما أظهر وثبت عليه. لعل الأخ نعم يواصل لنا في الحاشية ما ذكره في الحاشية على هذه الجملة التي يعني سمعناها منه حفظا، بارك الله فيه. نعم. وأنواع العبادة التي أمر الله بها، أي وأصناف العبادة التي شرع الله لعباده القيام بها وتعبدهم بها، والنوع كل ضرب أو صنف من كل شيء، وهو أخص من الجنس. نعم، في جنس، في نوع، في جنس. الجنس يدخل تحته أنواع، والنوع يعني له فصل وخاصة، فصل وخاصة، مثلا يعني تقول الحيوان جنس، الحيوان جنس من أنواعه جميع يعني جميع الأحياء، لكن الإنسان أو الفرس نوع، هذا كلام المناطقة. إنما يمتاز الإنسان بالفصل وهو أنه ناطق عاقل، أي نعم، وهو أنه ناطق عاقل، وهكذا هذا ترتيب، أي نعم. فهو الجنس أعم والنوع أخص، وأخص من النوع هو يعني الفصل، وأيضا الفصل يخصص بالخواص. مثل الإسلام والإيمان والإحسان، مثل الشيء شبيهه ونظيره، وهذه الثلاثة أعلى مراتب الدين وأهم أنواع العبادة، فلذلك بدأ بها المصنف رحمه الله. يعني هي تجمع، أيضا تجمع جميع الدين، الإسلام والإيمان والإحسان يجمع كل الدين، وهذا العطف من عطف الجزء على الكل، يعني ليس يعني أنها تعتبر بعض. إذا أتى بالإسلام وأتى بالإيمان وأتى بالإحسان فقد أتى بالدين كله، الدعاء والاستغاثة والاستعاذة وجميع شرائع الدين تدخل في الإسلام وتدخل في الإيمان. أي نعم، يعني ليست لا تعتبر بعضا، ولكنها أي نعم هي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم أو أمر دينكم. أي نعم، فالدين كله في هذه المراتب كلها، إنما حينما يقول هي أعلى مراتب الدين وأهم أنواع العبادة، أي نعم، لعله يعني التعريفات الشرعية لها، لا يعني تعريف بحدودها، يعني قد يعرف الإسلام بحدها أن تشهد أن لا إله إلا الله، وقد يعرف بقولك هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. كذلك الإيمان يعرف مثلا يعني بالحد الشرعي، الإيمان يعني هو التصديق بالجنان والنطق باللسان والعمل بالأركان، وتعرفه بالأركان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فإذا يعني اعتبرت هذه الاعتبارات أو هذه الجهات، وجدت أن الدين كله يدخل في الإسلام والإيمان والإحسان، وهذه تسمى مراتب الدين، وبعضها أعلى من بعض، فالإيمان أعلى من الإسلام والإحسان أعلى من الإيمان، وكل مرتبة تتضمن الذي قبلها، والذي قبلها من المراتب يلزم منها ما بعدها. فالإسلام الصحيح هو مبدأ الإيمان، يلزم عليه أو يكون يعني هو سبب الإيمان، ولهذا أول ما يخاطب به العبد أن يسلم، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإذا قال أسلمت فهذا معنى، فهذا سبب لدخول الإيمان، سبب لدخول الإيمان، وإذا دخل الإيمان كان طريقا أيضا إلى تحقيق الإحسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المسلمين، أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين، وأن يجعلنا وإياكم من المحسنين. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا يقول له أخ شقيق وكذا، أرد أن تعرف على مجموعة من النصارى من شباب وفتيات، وفوجئت به وقد لبس الصليب ووشم رسم الصليب على يده، ويصلي الآن صلاة النصارى ويقول النصرانية أفضل من الإسلام. خلص نصراني، نسأل الله العفو له، وإن كان يقول لا يعترف بكونه نصري، ما دام أنه يقول النصرانية أفضل من الإسلام هو نصراني، إن اعترف ما اعترف، نسأل الله العافية. اللهم رد شارد المسلمين إلى رشده، نسأل الله الهداية، ادعو الله له بالهداية. قال: عندي كفارتين وأعرف شروطها، ولكن لا أستطيع جمع 10 مساكين، هل يجوز أن أحسب مقدار الإطعام هو إطعام يا أخي، الإطعام هو إطعام ليس له بديل في الكفارات، فتطعم. أم هل يجوز أن أصوم يوم وأنتظر يومين؟ نعم، هو صيام ثلاثة أيام، نعم لا يشترط التتابع فيها، لا يشترط فيها التتابع، صوم ثلاثة أيام متفرقة أو مجتمعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.